السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه زاد المستقنع في كتاب الحدود، باب حد القذف. قال: إذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد 80 جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا 40. بسم الله الرحمن الرحيم. نعلم أن الأعراض محصنة ومحفوظة ومحترمة، وعرض المؤمن ليس بالهين، ولذا الرب عز وجل عظم شأن العرض، فأمر عز وجل بإقامة حد الزنا إذا شهد على نفسه بأربع شهادات، أو شهد عليه 4 من الرجال العدول، لئلا يتساهل الناس بقذف الإنسان واتهامه بهذه الفاحشة القبيحة. ولذا فرض أيضا حدا على من قذف مسلما محصنا عفيف، محصن بالإسلام، عفيف حصين ليس من أهل الفواحش والفسق. فإذا اتهمه إنسان بأي كلمة تعني الزنا، فإن هذا القاذف يجلد 80 جلدة إذا طالب بذلك المقذوف، بقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فالقاذف يعتبر فاسق إلا أن يتوب توبة النصوح، ولا يعتبر القاذف إلا إذا كان مكلف عاقل بالغ. أما إن كان مجنون سفيه لا يدري ماذا يقول، أو صبي لا يدري، فهذا يؤدب وينهى ويزجر ويعلم ويربى وجه. كذلك المقذوف لا بد أن يكون محصنا، يعني عفيف، وأن يكون مسلم. الإحصان هنا يعني الإسلام مع العفة، كما قال عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا وفي الآخرة. ومن السبع الكبائر المهلكات التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. فعد منهن عليه الصلاة والسلام قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والرجل والمرأة في الحكم سواء، سواء قاذفا أو مقذوف، فالحكم واحد. المهم أن يكون حر القاذف، فإن كان عبدا يجلد 40 جلدة، وإن كان بعضه حر وبعضه عبد يعني مبعض فبقدره. فلو فرضنا أن القاذف مبعض، نصفه حر ونصفه مملوك، فإنه يجلد 60 جلدة، 40 من أجل الحرية، 20 من أجل الرق، هذا إذا كان قاذف. أما إذا كان مقذوفا فإن قاذفه يؤدب ويعزر، أما إذا كان قاذفه سيده فربه عز وجل يقتص له يوم القيامة. نعم. قال: والمعتق بعضه بحسابه. قال: وقذف غير المحصن يوجب التعزير وهو حق للمقذوف. يعني أن القذف حق للمقذوف، إن طالب به يقام الحد إذا ثبت، وإن لم يطالب به فلا يقام، لأنه حق له هو، فلو عفى أو تجاهل ما قاله القاذف فهذا راجع إليه، ولكن على المسلم أن يحفظ عرضه ويحفظ لسانه أيضا. نعم. وقذف غير المحصن يوجب التعزير. نعم، غير محصن يعني لو قذف إنسان لم يعرف بالعفة تماما، أو لم يكن بالغ، ولم يكن بالغ أو لم يكن عاقل، فإن هذا القاذف يعزر، يعني يؤدب، يجلد 10 جلدات أو قريبا منها حسب ما يراه الحاكم في حقه. نعم. لو قذف كافرا. أما من قذف كافرا فالكافر لا حصانة له، لأنه قد فعل ما هو أكبر من الزنا وهو الكفر. نعم. قال: والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغه. يعني إذا كان ممن يجامع مثله، إذا كان من 10 سنين فأكثر، سواء بلغ ولم يبلغ، وقذف وطالب بالحد بالحق، فإنه يقام الحد على القاذف. نعم. قال: وصريح القذف يا زاني يا لطي ونحوه، وكنايته يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة، فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه. هذه ألفاظ يشمئز الإنسان من ذكرها والعياذ بالله، والتلفظ بها، لأنها من ألفاظ السفهاء والذين لا خلاق لهم. تسمع بعض السفهاء في الشوارع يتلفظون بها ولا يبالون، ولو علموا أن ذلك سيقام عليهم به حد لما تلفظوا بهذه الألفاظ وابتعدوا عنها، كونه يقول يا زاني أو يا لوطي أو يا قحبة وغير ذلك من هذه الألفاظ الخبيثة السيئة، هذه ما يتلفظ بها إنسان عنده عقل وعنده إيمان كامل، ما يتلفظ به إلا الفساق والسفهاء. وأما المؤمن العاقل يجب أن يترفع عن هذه الأشواء وهذه القاذورات والكلام السيء، فإن السباب ليس من صفات المؤمن. المؤمن لا يكون لعانا ولا يكون من شأنه السباب أيضا، لا يكون طعان ولا لعان، بل المؤمن يترفع عن هذه القاذورات وهذه الألفاظ السيئة، لأنه لا يرضى أن تطلق عليه فيقذف بها، كما أنه هو لا ينبغي له أن يتلفظ بها. نعم. وجعلت له قرونا، يعني أنه لو إنسان قال لامرأة جعلت له قرون، يعني فضحت زوجك وجعلت له قرون أو كذا أو كذا، معنى جعلت قرون يعني أنك صاحبت من يفعل بك حتى جعلتيه قرينا لزوجك، هذه من الألفاظ السيئة. نعم. وإن فسره بغير القذف قبل، يعني لو أنه فسر بعض هذه الكلمات وقال ما قصدت بها، ما قصدت بها القذف، وإنما قصدت بها معنى آخر، وكان يمكن أن تفسر هذه الكلمة وأن هذا الرجل ليس من عادته ولا من شيمته القذف، فيقبل منه. نعم. الصريح من الكناية فسره. الصريح معروف ما فيها تأويلات، لكن الكناية هي التي لو فسرها بكلمات أخرى وقال أنا ما قصدت بها القذف بالزنا والاتهام. الكناية مثل إيش؟ قال كنايته يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة، فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه. يعني مثل فضحت زوجك، لا قال ما قصدت فضحت زوجك يعني أنك زانية، إنما يعني أفشيت سره مثلا. نعم. قال وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزير. يعني لو أن إنسان من الذين تركوا لألسنتهم الحبل على الغارب يتكلمون ولا يبالون، وقذف جماعة، أقبل على جماعة وقال أنتم زنات، أنتم فيكم، أو أهل بلد كامل، هل ما يتصور منهم هذا الفعل؟ لكنه هو إنسان متمرد وكلا ولسانه صليط ولم يكن ممن يقف عند حد، هذا يعزر وينصح ويؤدب، لكن لا يقام عليه الحد، لأنه مثل ما يقولون يحرف بما لا يعرف. نعم. قال ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون الطلب. يعني إن كما قلنا إن القذف من حد من حق المقذوف، إن أسقطه ولم يطالب به فإنه لا يقام ولا يبحث عنه، لكن إن طالب به وثبت وجب إقامته لأنه من حقه، فلا يسقطه إلا هو، لأن العيب والعار يلحقه هو، فإذا تجاوز عن هذا القاذف واعتبره سفيها وتجاوز عنه وتجاهل فهذا راجع إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب حد المسكر. قال كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان. الخمر ما خامر العقل وستره، يعني أفقد الإنسان شعوره، سواء مأكول أو مشروب أو مشموم أو عن طريق الإبرة أو أي طريق من أي على أي شكل كان. والخمر محرمة من أي شيء صنعت، من التمر، من الزبيب، من العسل، من الذرة، من الشعير، أي شيء، فهي حرام إذا كان كثيره يسكر فقليله حرام. لو ما يسكر منه إلا فرق، يعني ثلاثة أصع مثلا، لكن مادة الإسكار موجودة، فإن القليل منه حرام، ملء الكف منه حرام، ملء الفم منه حرام، فلا يباح من الخمر شيء، لا قليل ولا كثير، لا للتداوي ولا لغيره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنها ربما تأخذ دواء قال إنها ليست دواء، إنها داء وليست دواء، وقال تداوى ولا تتداوى بحرام، لم يجعل له شفاء أمتي فيما حرم عليه. ولقد لعن الله الخمر ولعن فيها عشرة، لعن عاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وشاربها وساقيها وآكل ثمنها، هي مفتاح كل شر ومغلاق لكل خير، هي أم الخبائث لا يحل منها شيء، وهي مفتاح الشر كله. يا أيها الذين آمنوا في قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن الصلاة عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ولقد تدرج الرب عز وجل في تحريم الخمر لأنهم واقعون بها مفتتنون بشربها، فمن حكمة الله عز وجل أنه لم يحرمها دفعة واحدة، فأولا نهاهم أن يشربوها في وقت الصلاة، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لأن الإنسان إذا كان عقله غير كامل ربما خلط وقال ما لا ينبغي قوله في الصلاة وفعل. ثم أيضا ذكر عز وجل أن فيها منافع ولكن إثمها أكثر من نفعها. ويسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه. فأخذ العلماء رحمهم الله قاعدة أن ما زاد ضرره على نفعه فهو محرم. ثم حرمها الرب عز وجل تحريما أبدي تحريما كامل. ويروى أن عمر رضي الله عنه قال اللهم بين لنا بالخمر بيانا شافيا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وعن الصلاة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال عمر انتهينا. فسفكت في شوارع المدينة كلها ولم يجز بعد ذلك لا شرب ولا بيع ولا شيء، فلا يجوز الانتفاع بها بأي طريقة كانت. إذن فهي محرمة، ومن مات وهو يشربها حق على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قال وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار، ما يسيل منهم من قيح وصديد والعياذ بالله. ومن مات وهو يشربها لا يشربها في الآخرة، فهي أم الخبائث. فإذا علمنا ذلك فليكن الإنسان بعيدا عنها كل البعد، هو ومن تحت يده، وألا يتساهل بهذه الأمور وكل ما قرب إليها وشابهها من الخبائث من المفترات والمخدرات من الدخان وغيرها، كلها خبائث. وقد قال الله عز وجل في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام ويحرم عليهم الخبائث، والخبيث كل ما خبث سواء في رائحته أو طعمه أو آثاره التي تنجم عنه. المؤمن يجب أن يترفع عن الخبائث وأن يميل إلى الطيبات، لأن المؤمن طيب والرب عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، فكيف تنفق مالك فيما حرم الله عليك والمال مال الله وليس مالك؟ سيسألك عن هذا المال الذي أنفقته، فيما أنفقته من أين اكتسبته؟ فاحسب لذلك حساب، فإن رجالا يتخبطون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. فسيسألك ربك عز وجل عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت به. كان الحد أول ما حرمت الخمر كان يجلد شاربها 40 جلدة إلى صدر من خلافة عمر رضي الله عنه. ولما توسعت الفتوحات الإسلامية وكثر الناس الداخلون في الإسلام ولله الحمد، لكن بعضهم كان مفتتن بالخمر وكأنهم تقالوا الحد واستهانوا به 40 جلدة. فأرسل أحد القواد، قواد الجيوش في الفتوحات الإسلامية، أرسل رجلا إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقال إن الناس قد وقعوا بالخمر وتهاونوا واستسهلوا واستهانوا بالحد. فقال رضي الله عنه للذي جاء للرسول الذي جاء من هذا القائد: هؤلاء أخوانك عندك فاسألهم، يعني أناس من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وأمثالهم رضي الله عنه جميع. فقال عبد الرحمن بن عوف: نراه إذا شرب هذا، هذا يعني تكلم غير عقل، وإذا هذا افترى، لأنه اللي باله عقل يتكلم بأي شيء، فليجلد حد المفتري يعني القاذف الذي مر علينا الآن. فقال: اذهب، يقول عمر رضي الله عنه لهذا الرسول الذي جاء من القائد: اذهب إلى صاحبك وأبلغه، يعني يقام الحد 80 جلدة، ومن ذلك اليوم إلى اليوم وهو يجلد 80 جلدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال: وخمر من أي شيء كان ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. بل جاء الوعيد على من جلس على مائدة يدار فيها الخمر، فالواجب الإنسان لا يجلس أصلا في مجلس فيه يدار الخمر لئلا يلعن معهم. نعم. ولا يجوز اتخاذها لا دوان ولا غيره، إلا كما يقولون لو قدر أن الإنسان كان يأكل ثم غص ولم يجد ماء يدفع به الغصة وخاف على نفسه الهلكة، فإنه يدفعها بملء فمه أو أقل لئلا يموت. هذا لو قدر أنه يوجد الخمر ولم يوجد غيره من السوائل. نعم. قال: إذا شربه المسلم المكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية و40 مع الرق. نعم، يعني إذا كان حرا كما عرفنا دائما العبد على نصف الحر بالحدود، الحر يجلد 80 والعبد يجلد 40، إذا علم أنها محرمة وأن الكثير منها يسكر، فلو شرب أدنى قليل فإنه يجلد سواء سكر أو لم يسكر. مختارا، إذا كان مختار يعني غير مكره، لا جاهل بها ولا مكره، بل هو متعمد وعارف، فإنه يجلد الحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التعزير، وهو التأديب، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. التعزير المراد به التأديب كتأديب المعلم لأولاد طلابه أو الوالد لأولاده أو الرجل لخدمه ونحو ذلك، أو الأمير لرعيته. والتعزير يجري في كل أمر لا يصل إلى الحد، ككلمة نابية أطلقها إنسان على آخر وطالب بها ذلك، كأن يقول يا حمار أو كذا أو كذا من هذه الكلمات التي تجري على ألسنة بعض الناس، فهذا إذا لم يتحملها ولم يرضى ولم يعفو ولم يسامح فإنه يطالب ويعزر تأديبا له وزجرا لأمثاله، حتى لا يتساهل الإنسان فينطق بأي لفظ. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالمسلم يجب أن يحفظ لسانه وأن يصونه. كم كلمة قالت لصاحبها دعني، كم كلمة أوردت صاحبها المهالك. المؤمن يجب أن يصون جوارحه كلها ويحفظها، سمعه وبصره ويده ورجله ولسانه. يقول عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين فخذيه، أضمن له الجنة. فإذا تطاول الإنسان سفها أو غلطا وتكلم على إنسان بكلمة لكنها لم تصل إلى حد القذف، فإن طالب ذلك الذي أطلقت عليه الكلمة فإن من تكلم بها يعزر تأديبا له بعشر جلدات فأقل. نعم. قال: كاستمتاع لا حد فيه، وسرقة لا قطع فيها، وجناية لا قود فيها، وإتيان المرأة المرأة، والقذف بغير الزنا ونحوه. هذه أمثلة لما يجري فيها التعزير، كقبلة مثلا، أو المرأة وعياذ بالله أتت المرأة، فمثل هذه الأشياء توجب التعزير. أو انتهب، يعني ليست سرقة على طريق الخفية كما تقدم لنا البارحة، انتهاب، اختلاس، اختطف الإنسان شيء من أموال الناس، فهذا أيضا يعزر تعزيرا. نعم. قال: ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات، ومن السمنى بيده بغير حاجة عزر. كذلك، يعني أنه لا يزاد على التعزير على عشر جلدات، كما جاء في الحديث أنه لا يحل أن يجلد في غير حد من حدود الله أكثر من عشر جلدات. نعم. ومن السمنى بغير حاجة عزر، سمنى بيده بغير حاجة عزر، يعني لو أن الإنسان عمل العادة السرية كما يسمونها في زمننا هذا، فإنه إذا علم به أيضا يعزر، لأنه في الحديث لعن الله ناكح يده، فهذه من القاذورات التي يجب على المسلم أن يترفع عنها، وهي تدخل في قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالواجب إذن على المسلم أن يحذر على عرضه وسمعته، ويحافظ على دينه وعلى عقله، وأن يلتزم بحدود الشرع. المؤمن يجب أن يحافظ على إيمانه، لأن كل معصية قلت أو كثرت إذا ارتكبها الإنسان نقصت من إيمانه بقدرها، كما أنه إذا فعل طاعة وخصلة من خصال الخير يزيد إيمانه بقدرها.